بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل ما بدأناه البارحة في كتاب الصوم من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا حديث عظيم، فيه بشارة لمن يواظب على الصوم، والحديث عام يشمل الفرض والنفل. صوم الفرض فلا إشكال، وحكى ذلك صوم النفل فإنه يشمله، فهي بشارة للمؤمن الذي يصوم يوما في سبيل الله. وإن كان هذا اليوم أيضا مترافقا مع الجهاد لما توجد شروطه وتنتفي موانعه، وليس جهاد المخرفين الذين يتبنون هذه الأيام، ويعني الظلمة الغلاة الخوارج، إذا توفرت شروطه ودعا إليه الإمام وبشروطه المعتبرة فذلك يكون يوما عظيما أعظم وأعظم. نعم، تفضل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث متفق عليه، أي نعم، وهو حديث عظيم، فيه بشارة للصائمين الذين يصومون شهر رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واعتقادا بأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا طلبا لما عند الله، بعيدا عن الرياء وبعيدا عن السمعة. والصيام هو من أعظم الأعمال التي قد تكون بعيدة عن الرياء إذا أخلص صاحبه، فلذلك وعده الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه، أي إنه يفتح صفحة جديدة مع ربه سبحانه وتعالى في سجل أعماله، وكأنما بدأ من جديد ويمحى عنه ما مضى من الذنوب. نعم، إن شاء الله عليكم. الصغائر والكبائر. طبعا. نعم، الصغائر أم الكبائر؟ والله الذي يظهر أنه الصغائر كما دلت عليه بقية النصوص الأخرى، لأن الصغائر الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة للجمعة، والحج للحج، والصلاة رمضان إلى ورمضان لرمضان كفارة ما لم تغشى الكبائر. كفارة لما بينهما، يعني ما بين رمضان إلى رمضان، وما بين الصلاة إلى الصلاة، والحج كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، وصاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بعدله، وإن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فالمقصود أنه المقصود بالذنوب التي تغفر هي الصغائر، ولذلك قال العلماء لا كبيرة مع الاستغفار يعني مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا أصر على الكبيرة، فإذا أصر على الصغيرة فإنها تتحول إلى ماذا؟ إلى كبيرة. نعم، كلام البربهاري رحمه الله. نعم، في هذا المعنى. واحذر، نعم، صغار الذنوب، صغار المحدثات وصغار الذنوب فإنها تصير كبارا عند الإصرار. نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وهذه بشارة أخرى للصائمين بأنه إذا دخل رمضان أو إذا بدأ الصوم ينال المسلم ثلاثة أمور يستفيد منها: تفتح أبواب الجنان فلا تغلق، وتغلق أبواب النيران فلا تفتح، وتصفد مردة الجان فلا يبلغون ما كانوا يبلغونه في الأيام الأخرى. وفي بقية في الرواية الأخرى التي فيها فلا يبلغون التي فيها فلا يبلغون دليل على أنهم قد يتسلطون على بعض الناس لكن لا يصلون إلى ماذا؟ إلى ما كانوا يصلون إليه في غير شهر رمضان. فاغتنم الفرصة يا عبد الله واجتهد في العبادة حتى يبتعد عنك الشياطين. لكن هناك من تتسلط عليهم الشياطين، ولذلك قال لا يبلغون يعني ما يصلون إلى الدرجات التي كانوا يصلونها في غير ماذا؟ في غير رمضان. وأما أولئك الذين إذا أقبل الفجر ملأوا بطونهم من خيرات الله ثم ناموا وتركوا صلاة الفجر، تركوا صلاة الظهر والعصر، ثم إذا قام أحدهم إن قام للمغرب يقوم خبيث النفس مرهق كسلان تضيق به الأرض لأنه ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر ولا يتعب نفسه بالصوم. البعض من الناس يدعى أنه صائم وهو لا يصلي، هذا لا قيمة لصلاة لصومه، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم، تارك الصلاة ليس بمسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كذلك الذي يصلي في رمضان وهو عازم على أن يعود إلى تركها بعد رمضان هذا أيضا لا قيمة لصلاته، لأن من شروط التوبة أن يعزم على عدم العودة. فانتبه يا عبد الله لهذا، وحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، حافظ عليها في أوقاتها، وإياك أن تفوتها حتى تكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم، تفضل. قال: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال: متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. نعم، هذا الحديث حديث عظيم يجب أن نتمسك به، لأن الناس قد تركوه. كثير من الدول لا تعمل بهذا الحديث وإنما يعملون بالحساب فقط. حتى إنني أذكر أننا قضينا في إحدى الدول في شرق آسيا، رأى الإخوة الذين معي رأوا الهلال ومع ذلك لم يفطروا هلال شوال، ومع ذلك لم يفطروا، عيدوا في اليوم الذي بعده، وهم من أهل السنة. لكن وللأسف استعمال الحساب ضيعهم، والناس نحن كنا نسكن في فندق في السطح طلعنا والإخوة يشاهدون الهلال، فمن من صام ما أفطر مع المملكة يعني يوم العيد، وهناك من بقي وصام مع أولئك. فهذا مكابرة، هذه مكابرة. وفي دولة أخرى في غرب أفريقيا كنا فيها في رمضان، قال زعيم إحدى الطرق الصوفية، قال إن هذا الذي رآه الناس يقول إنهم رأوه إنما هو شيطان وليس هو الهلال، والهلال لا يراه إلا الشيخ، إذا رأه شيخ الطريقة أفطروا أو صاموا، وإذا لم يره لم يرضوا بأن يراه أحد من أهل السنة. فعلينا أن نحذر من مثل هذه العادات الجاهلية. الحساب يعمل به قرينة يتحرى فيه، وأما أن يعتمد عليه أبدا. فليس عندنا إلا طريقان، إما إكمال شعبان 30 يوما، وإما ماذا؟ شهادة رجل، وسيأتينا بعض الشهادة بعض الأدلة على ذلك أخرى، إما رجل يشهد ولو كان غير معروف. الأعرابي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، فأمر بصيام ذلك اليوم. كذلك ابن عمر وهو شاهد واحد، ولا يستغرب ابن عمر مسلم، لكن الأعرابي الذي جاءه وهو لا يعرفه فقط سأله أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، فأمر الناس بماذا؟ بالصيام. والحديث صريح، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم إذا لم وإذا رأيتموه في هلال شوال فأفطروا. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، نعمل بهذا الأمر الذي يقتضي الوجوب ولا على الحسابات الوهمية؟ ها، نعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، تفضل. قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. نعم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قال: متفق عليه. الجود هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، فإنه لا يبيت وفي بيته درهم واحد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم بمجرد ما سلم فزع ودخل إحدى حجرات أمهات المؤمنين ورجع، فالناس استغربوا، فأخبرهم أنه تذكر أن ثمة نعم يعني تبرا لم يوزع، تبرا يعني ذهبا لم يوزع، فوزعه وقال: خشيت أن أبيت وهو عندي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رمضان يزداد جودا، يزداد جودا وصدقة وإنفاقا، فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. وكان أجود من الريح المرسلة، لا سيما عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن، يدارسه القرآن، فتأسوا به صلى الله عليه وسلم. وأكثر من الصدقات، وما تنفق من خير يعلمه الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، كل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأكثر من الصدقات، لا سيما في هذا الشهر المبارك، اجتهد في هذا يا عبد الله، وخيرها ما كان خفيا، إلا في حالة واحدة، إذا غلب على ظنك أن الناس يقتدون بك ويستفيدون فأعلن الصدقة، وإلا فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفيه جبر لقلوب من الفقراء، بحيث لأن البعض قد لا يأخذ أمام الناس، فلو أتيته وأعطيته وهو لا يعرفك فكان ذلك خيرا لك. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. الحديث متفق عليه. هذا سيأتينا إن شاء الله في آخر الشهر، ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف الأعمال الصالحة في العشر الأواخر. كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ ظهره وأيقظ أهله وشد مئزره، يحيي ليله بالقيام ونهاره بالصيام، ويحيي ليله بتلاوة القرآن، وأيقظ أهله حتى إن أزواجه كنا يعتكفنا معه ثم اعتكفنا في العشر الأواخر بعده صلى الله عليه وسلم، وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء. وهذا لا يدل على التحريم في الليل، تحريم الجماع في الليل، ولكن المسلم ليس لديه وقت في رمضان، المسلم الذي يريد مضاعفة الأجر ليس لديه وقت لهن في رمضان، وإن كان هذا لا يدل على المنع من ذلك في الليل لقول الله تبارك وتعالى وقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الليل ثم أتم الصيام من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وأول الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا يدل على أن ذلك سواء في العشر أو في غير العشر لا حرج فيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويبتعد عن الجماع وغيره. نعم. فضل. قال: قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. نعم. هذا الحديث فيه نهي صريح. الله إليكم. حديث عمار. نعم. قول عمار. نعم. قال: وعن أبي هريرة قال: وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم. هذه الأحاديث الثلاثة فيها نهي في أن نتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وحمله الكثير على التحريم، وحمله آخرون على الكراهة، وهو إلى التحريم أقرب، لأنه نهي صريح ولا صارف له عن ذلك. ثم وهذا المقصود به الذي يفعل ذلك احتياطا لشهر رمضان، وهذا غير صحيح. لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان له صوم فليصم، يعني لو وافق قبل رمضان بيوم أو يومين، يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو كان عليه أو أراد قضاء أحد الأيام البيض التي لم يصمها فلا حرج أن يصوم، لأنه كان يصوم ذلك اليوم. قبل رمضان فليصمه قبيل رمضان بيوم أو بيومين، بيوم أو بيومين. أما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما ففيه نهي عن صوم يوم الشك، ويبدو أنه حتى لو وافق يوم خميس إلا إذا كان قد قصد ماذا الخميس. قصد ماذا صوم؟ لا، إذا كان قد قصد الاحتياط، إذا كان قد قصد ماذا الاحتياط. وللعلماء قولان في ذلك، الراجح منهما جواز ذلك إذا لم يقصد ماذا صوم يوم الشك لذاته من باب الاحتياط فهذا لا يجوز، أما لو أنه وافق اثنين وخميس فصام فلا حرج عليه إن شاء الله، هذا هو القول الراجح. وأما الحديث الأخير حديث الترمذي فأكثر العلماء يضعفونه، وهو النهي عن صيامه بعد اليوم الخامس عشر، وهو شبه معارض لما هو أصح منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يصوم إيش؟ أكثر شعبان، يصوم أكثر شعبان. والبعض فصلوا قال إذا كان لم يصم قبل اليوم الخامس عشر فلا يصوم ما بعده، وإن كان قد صام فليواصل ويصوم أكثر شعبان. لكن القول الراجح أن الحديث تكلم فيه كثير من العلماء وضعفوه، فالصحيح صوم ما بعد اليوم الخامس عشر في أصح أقوال أهل العلم. نعم. الأسئلة أحسن الله. كم بقي؟ لأن غدا إن لم يكن ثبت الصوم فليس هناك درس غدا، عندي عمل آخر. إن كان يعني غدا ثبت، أما إن ثبت دخول الشهر ليلة القابلة يعني ليلة الأربعاء فيكون الدرس إن شاء الله في الكرسي الآخر الذي بين باب الصديق، بين باب الهجرة وباب قباء، كرسي شيخنا الشيخ بكر جابر الجزائري سابقا، وهو الذي دائما ندرس فيه في كل عام في رمضان، وكما قلت لكم ندرس في زاد المعاد. وحبذا يا شيخ لو طبعتم أو أصورتم زاد المعاد المجرد جاهزة، المجرد من أي يعني كلام، من أي تخريج أو كلام جاهز ولله إن شاء الله. بارك الله. نعم أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. الأسئلة لا، اقرأ بقية كثيرة أحسن الله إليكم. أسعد نقرأ ولو حديثا واحدا. نعم. قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند رؤية الهلال. قال عن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. نعم. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث باستثناء الجملة الأخيرة صحيح لا شك في صحته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال دعا قال: اللهم أهله علينا بالأمن، وفي رواية باليمن، والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فهذا سنة أن يقال عند رؤية الهلال. أما هلال خير ورشد فهذه الرواية ضعفها أكثر أهل العلم، هذه الرواية ضعفها أكثر أهل العلم. ونحن سنتوسع في هذه المسائل إن شاء الله عندما ندرس زاد المعاد بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. الأسئلة نأخذ واحد حديث ثم الأسئلة. حديث في باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر، نأخذ هذا. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الحديث متفق عليه. كمل. قال وعن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: قيل كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. الحديث متفق عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. الحديث متفق عليه. قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. هذه الأحاديث تدل على أن تأخير السحور سنة بنص هذه الأحاديث. فالحديث الأول قوله السحر، فإن في السحور بركة، بركة يعني تقوي على الصوم وإعانة لك على مواصلة الصوم طول النهار. ثم ذكر بعد ذلك حديث بلال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أورد الحديث الذي فيه أنه كان له مؤذنان بلال وعبد الله بن أم مكتوم، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى، جاء في بعض الروايات فإنه لا يؤذن حتى يقال له ماذا؟ أصبحت أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر، يعني عند طلوع الفجر. وهذه وكان بينهما مقدار 50 آية كما جاء ذلك في الحديث الثاني، يعني أنه كان قال: كم بينهم وبين أكلة السحر وبين الفجر؟ قال: مقدار أن تقرأ 50 آية، والحق أنك تأكل إلى أن يطلع الفجر تماما، فإذا طلع الفجر وجب الإمساك. وهذا ما يتيسر في هذه الليلة. أما غدا فكما قلت لكم، يعني غدا إن كان لا إذا لم يثبت الشهر فأنا أستميحكم عذرا لأنني متعب وأيضا عندي شغل، لكن إن أعلن فإن شاء الله يكون اللقاء في الكرسي الآخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أما يوم الخميس فهو في الكرسي الآخر بكل حال إن شاء الله تبارك وتعالى، أقصد لو أعلن يوم الأربعاء ليلة الخميس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد والمنة كثيرة وماتعة. نعم. ولكن المرجو ممن لم يسمع جواب سؤاله أن لا يغضب ولا يجد في نفسه، ويمكن أن يمشي مع شيخي بعد الدرس فيسأل بنفسه، وإن شاء الله إذا حيانا الله وإياكم نسأل أن يبلغنا وإياكم، سندرس جميع هذه المسائل في زاد المعاد إن شاء الله. السائل الكريم يقول: جئت من بلدي كذا، من بلاد المسلمين الكبيرة. نعم. يقول: جئت لعمرة رمضان من بلدي كذا، فأيهما يا أستاذنا المحترم أفضل؟ قراءة البردة الشريفة جوار القبر الشريف، أم الاشتغال بقراءة القرآن مع أني لا أحفظه وحضور هذه الدروس؟ يا أخي الكريم وفقك الله، كيف تقارن بين شعر مليء بالشرك والبدع وبين القرآن الكريم؟ وفقك الله وشرح صدرك للحق. هل البردة قرآن؟ هل هي حديث؟ هل هي من كلام السلف القدامى؟ قالها رجل بعد نحو 600 عام، قصيدة، وقصيدة مليئة بالشركيات والبدع. ومما جاء فيها من الشرك قول البوصيري: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ما ترك لله شيئا، جعلها كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند من الذي يلاذ به؟ ها؟ الله وحده. ومن قال إنه لا يلاذ بغير ومن قال إنه يلاذ بغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. وقوله: إن لم تكن معادي آخذ بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، من الذي يأخذ باليد؟ ها؟ تقول يا رسول الله خذ بيدي أم يا الله؟ تقول يا الله. إن قلت يا رسول الله فقد أشركت بالله عز وجل. والأبيات الشركية كثيرة في هذه القصيدة. ومن قال لك إنها تقرأ هنا في المسجد النبوي أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤالي، هل قالها الله عز وجل في كتابه؟ أجيبوا عباد الله، لا. هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال بها أحد من الأئمة الأربعة؟ هل قال بها أحد من القرون المفضلة؟ هي بدعة وخرافة مليئة بالشركيات قيلت بعد عدة قرون. فاشتغل بالقرآن يا عبد الله، ما في مقارنة. حتى تسألني وفقك الله لكل خير حتى تقول هل الأفضل أقرأ البردة ولا أقرأ القرآن؟ اقرأ القرآن فإنه خير ما يقرأ. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. انتبه يا عبد الله، لا تقارن القرآن بالشعر الفاسد المليء بالشركيات، هذه مقارنة فاسدة. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. اشتغل هنا بالصلاة والقرآن، اشتغل في هذا المسجد بالصلاة، فإنها خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. واشتغل بتلاوة القرآن والصدقة والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ودع عنك البوصيري والموبيري، كلها قصائد فاسدة. نعم. والبراعي ونحو ذلك. والبراعي والبرغي كلهم تركهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: فضيلة والدنا أطال الله في عمركم على طاعة وصحة، ابنكم الصغير مكلوم يسألكم التوجيه والدعاء له، يقول: ابتليت بالنفاق، ليس إبطال الكفر وإظهار الإسلام، ولكن ظاهر الالتزام في وجود الناس، وإذا خلوت قمت كما يقول بمعاصي الخلوات وترك الصلاة، وأخشى أن أموت على ذلك مع أن قلبي يتقطع لكن نفسي تغلبني أحيانا. كلها تهون مع ماذا؟ ها؟ ما فهمتم من السؤال؟ تهون مع ترك الصلاة. نعم لا شك المعاصي خطيرة، لكن ترك الصلاة كفر مخرج من الدين. لو عملت أي عمل مع ترك الصلاة لا قيمة له، لو صمت، لو حججت، لو قرأت، لو تصدقت، لا تقبل وأنت تارك للصلاة، لأن ترك الصلاة كفر مخرج من حظيرة الإسلام. فيا أخي المسلم، أقترح عليك ما يلي: أولا، أن تتوب إلى الله توبة نصوحة من الإعراض عن الله وارتكاب المعاصي، وأن تبدأ الصلاة بجد ونشاط تصليها في أوقاتها وفي جماعة. ثانيا، أكثر من تلاوة القرآن فإنه يلين قلبك. ثالثا، اقضي على الأسباب التي تجعلك تقع في هذه المهالك، مثل ما يتداول في الجوالات والموبيليات، ابتعد عنها، لا تنظر في المحرمات، في المقاطع الخبيثة التي تبعدك عن الله وتقسي قلبك. رابعا، اجتهد في مجالسة الصالحين واحضر دروس العلم، تأمل قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. خامسا، اجتهد في قراءة الكتب النافعة الزهدية واحرص على الصحيح منها، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، ومثل كتاب شجرة الإيمان للسعدي، ومثل كتاب طريق الهجرتين لابن القيم أيضا، الفوائد، مفتاح دار السعادة، عدة الصابرين، اقرأ الأذكار للنووي وصحيح الكلم الطيب، الجأ إلى ربك. سادسا، قم آخر الليل وتوجه إلى الله عز وجل وسأله أن يرزقك الاستقامة على طاعته وأن يبعدك عن هذه الأمور. ما أدري ذكرت إذا كان تبعد الأسباب التي تغريك بالوقوع في هذه المآسي. أنا واثق أنك إذا طبقت هذه التوصيات بإذن الله تبارك وتعالى أن ذلك كله سوف يزول، وتذكر أن الله ينزل في آخر الليل حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغيث من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وأستميحكم عذرا، وإلى لقائنا إن شاء الله بعد غد إن كان إن لم يثبت الهلال غدا، إن ثبت غدا فلقاؤنا غدا إن شاء الله في الكرسي الآخر.